نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، محمد كيال، السؤال: لو قال لك قائل من المحتفلين بأن يوم المولد فرصة للصلاة والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا تنكرون علينا من هذا؟ فبماذا تجيب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قال من يقول أن الإكثار من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الاحتفال بالمولد النبوي، هو من باب الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول له هذا الأمر أمر توقيفي، لأنه عبادة تحتاج إلى دليل. نعم، هذا جواب مجمل عن هذه الشبهة، لكن هناك جواب أدق. هذا الذي يحضرني الشيخ، بارك الله فيك. نعم، محمد بن عمر، تفضل. محمد بن عمر، يونس الشاوي، يونس شيخنا المعذرة، لم أستطع سماع الدرس الماضي. الله لي. نعم، إذا تكلمت سمعك. مصطفى داقو، الميكروفون مفتوح. مصطفى، نعم مصطفى، غير موجود كذلك. السلام ورحمة الله. عليكم السلام، تفضل مصطفى الجواب. وعليكم. وعليكم السلام، تفضل. سمعت السؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام، نسمعك مصطفى، نسمعك، تفضل. بارك الله فيك. الشيخ، في هو يعني الرد ان الصلاه على النبي تكون في يوم الجمعه. نعم، هذا اللي ورد فيه الدليل، يعني الصلاه تكون يوم الجمعه وتكون كذلك في صلاه الجنازه، وتكون كذلك في. إذن هذا بعض الجواب، هذا نعم بعض الجواب، بمعنى أن فرص الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عديدة، لا نحتاج إلى هذه الفرصة السنوية، فيصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا الدخول إلى المسجد، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد الفراغ من التشهد من صلواتنا، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إذا بعد أن نسمع الأذان، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بدون أي شيء من هذا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبي، فنصلي عليه ولو من غير هذه الفرص الشرعية التي تتكرر في اليوم الواحد مرات عديدة. إذن كيف نحتاج إلى أن ننتظر فرصة سنوية معناها ترجع مرة في السنة؟ نحن عندنا في الأسبوع يوم مرغب فيه شرعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكثروا علي من الصلاة فيه، اللي هو يوم الجمعة، فإن صلاتكم تبلغني. قالوا كيف تبلغك وقد ألمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. إذن فهذه فرص عديدة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورغبنا الشارع في اغتنامها، لأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تعدل، أو من صلى علي مرة واحدة كما جاء في الحديث صلى الله عليه بها عشرة. إذن فهذه إذن شبهة داحضة. ثم اليوم المقرر أن ندخل في الشبهة التاسعة، في الشبهة التاسعة من الشبه التي يدلي بها قلنا المحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن هذا الاحتفال مشروع، وأن ما ذكروه من الشبه هو الذي يشرعه، وهذه شريعة لم يتعبد بها لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون. وذكرنا شبه، وهذه الشبه اليوم منها. يقول المحتفل صاحب الشبهة، يقول أن الاحتفال بالمولد النبوي أمر استحسنه العلماء وجرى به العمل في جميع البلاد. هذا أمر مستحسن، العلماء استحسنوه وجرى به العمل في البلاد، كأنه يقول هكذا، وهي شبهة ربما يعني بعض الضعاف من الناس تؤثر عليهم، يقول أكثر الناس يحتفلون، أنتم شرذمة قليلة تقول أنه لا يحتفل، الأمة كلها تحتفل رجالا ونساء، ويسهرون في الليل، ومفرقعات ومأكولات ولباس جديد وتهاني، والأمة كلها تحتفل، بقيتم أنتم فقط القليلون الذين لم تحتفلوا. هكذا يذكر بعضهم. تفنيد هذه الشبهة كما في القول الفصل، الكتاب من اقتضاء الصراط المستقيم والكلام في المواسم، قال ابن تيمية عليه رحمة الله إذا فعلها قوم هذه البدعة ذو فضل فقد تركها قوم في زمن هؤلاء. يعني مثال لو كان هذه البدعة فعلها بعض الناس الأفاضل معروفين، فلا بد أن في كل زمان أن يكون هناك من ترك فعله، معتقدين لكراهتها، وأنكرها قوم كذلك، وهؤلاء التاركون والمنكرون إن لم يكونوا أفضل ممن فعلوها فليسوا دونهم. هذا كلام ابن تيمية الذي ربما تقدم سابقا أن نقلنا عن بعضهم أنه يفرح بكلامه الذي ذكره في اقتضاء الصراط المستقيم، يعني أنه ما من زمان يفعلها بعض أفاضل الناس من يشار إليهم، بحيث ربما الواحد منا إذا قيل أنت كيف تترك الاحتفال وقد احتفل به فلان وفلان من فضلائنا ومن أعيان المجتمع ومن من يعرفون بالفضل حفاظ كتاب الله والفقهاء والحذق، فلا بد أن يكون هناك من تركها وتركها كراهية، يقول لأنها لم تجد في السنة ولا لم يفعلها الصحابة، مستحيل نكون نحن أفضل من أولئك القوم. ولو فرضناهم يعني أن هؤلاء الذين هم مغمورين أمثالنا نحن قليلين، ونحن ربما نتحدث الآن في هذا المجلس كثير من ربما يحضره قد يحضره فضوليا فقط، وهو معجب بما يجري من احتفالات. إذن يقول الأكثرية يحتفلون، إذن فأنا أذهب مع الأكثرية. يقول هؤلاء الذين، شيخ الإسلام بن تيمية يقول هؤلاء الذين تركوا وكرهوا حتى إذا لم يكونوا أفضل هؤلاء الذين فعلوا فلن يكونوا دونهم، وعلى افتراض أنهم دونهم في الفضل فقد تنازع فيها أول الأمر، فترد إلى الله والرسول وكتاب الله وسنة رسوله مع من كرهها. إذا الكتاب والسنة مع من كرهها لا مع من رخص فيها، ثم لأن الله عز وجل أمرنا عند التنازع أن نرد إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم عامة المتقدمين الذين هم أفضل من المتأخرين مع هؤلاء التاركين المنكرين، وهذا كلامه مفترض فيما من هذه المواسم من المنكرات، وهي أي المنكرات كأنها صفة فيما من هذه المواسم خلا. كلامه كلام ابن تيمية عليه رحمة الله هذا كله إذا كان الموسم ليس فيه منكرات، كما بالنسبة لزماننا طبول وشموع ورقص وغناء وتبرج، هذا هو الاحتفال بمولد النبوي في زمن هذا. وأما ما يفعله كذلك بعضهم داخل المساجد من قراءة قصائد ونحو ذلك، فحتى هذا وفيه منكر، رفع الأصوات في المسجد إلى درجة أنك لا تستطيع أن تصلي ولا أن تقرأ قرآنا ولا أن تسبح ولا أن تهلل. المسجد أصوات عجيبة مرتفعة فيه يهان إهانة ما بعدها إهانة. إذن فالمنكرات صفة لازمة لهذه المواسم والأعياد، ويندرج تحت ما سبق من كلام ابن تيمية ما يحتج به عامة الناس على مشروعية عمل ما، يذكرون أي عمل رأوا المشايخ عليه يقول هذا دليل على مشروعيته، وهذا بحق السلة الفاسد، فيستدلون على أن السنة هو ما دأب المشايخ على فعله بقولهم كيف يكون منكرا، هكذا يتكلم الناس، وقد كان سيدي فلان يعمله، فيستدلون بفعلهم على المشروعية، وهو مسلك شبيه بمن قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لكن إذا أردنا أن نلتفت إلى المنكرين الذين لم يحتفلوا فعلى رأسهم السلف الصالح جميعهم، لا يعرف أو لا يعرف هذا الاحتفال، واقتدى بهم في الترك الجلة من متبعيهم كشيخ الإسلام ابن تيمية فإنه أنكره كما في الفتاوى المصرية، وكذا تاج الدين عمر بن علي اللخمي الفاكهاني المالكي قال في رسالته المورد في الكلام عن المورد، ولا بد أن نتكلم هنا بمزية امتاز بها المالكية، وهم على أصولهم إنكار بدعة صغيرة كانت أو كبيرة، فهم سباقون إلى الإنكار. رسالة المورد في الكلام عن المورد هذه لتاج الدين عمر بن علي الضخمي الفاكهان المعروف على كل حال أحد علماء مصر، توفي سنة 1189 عفوا ليس متوفي سنة، متوفي سنة 734. عمر بن سالم بن صدقة الضخمي الأسكندري تاج الدين الفاكهاني ملقب بتاج الدين، اجتمع مع ابن كثير صاحب التفسير عندما زار دمشق، وكتاب هذا المورد في الكلام على المول على عمل المورد مطبوع بتحقيق عبد الله بن محمد المذيفر، فهذا كتاب ليس كمثل رسالة ربما حسب ما في الصفحات اليوم ثلاث صفحات أو أربع صفحات، هي ربع السؤال فقط، ولكنها من أقدم حتى أن السيوطي رد على هذه الرسالة. لك ترى المحتفلين من المالكية ولا يخرجون عن مذهبهم، يخرجون عن مذهب المالكي ويصيرون شافعية، يذهبون مذهب السيوطي ومذهب بن أباحة الاحتفال. ومن المالكية كذلك من سنذكره أيضا ممن لم يرتضي الاحتفال وبدع من المحتفلين، إذن قلنا هذا واحد منهم عمر بن علي اللخوي الفاكهاني المالكي رحمه الله، له رسالة سماها المورد في الكلام عن المولد مجيبا على سؤال السائل لا أعلم، قال هو لا أعلم لهذا المولد أصلا في الكتاب ولا السنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذي لهم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة هكذا يقول أحدثها البطالون وشهوة نفس اعتنى بها الأكالون. هذا كلام الفاكهاني اللخمي المالكي رحمه الله، وله كتاب مشهور مطبوع بين أيدينا شرح فيه العمدة عمدة عبد الغني المقدسي في الأحاديث المتفق عليها، نعم سماه ورياض الأفهام بشرح عمدة الأحكام مطبوع الكتاب، قلت وهو كتاب نفيس وجيد يذكر فيه أقوال المالكية نعم حول الحل. وحذا حذوى هذه الفتوى العدوي المصري علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي متوفي سنة 1189، العدوي نسبة إلى قرية بني عدي قرب منفلوط في مصر، أزهري فقيه مالكي، وقد أقر ابن الحاج على إنكاره، وجاء بعد ابن الحاج فأقره على ما أنكره من هذه البدعة، وابن الحاج معروف كذلك من علماء المالكية، له كتاب سماه المدخل وفيه كذلك شنع على المحتفلين، وهذا الصعيد العدوي له حاشية على مختصر خليل، وله شرح لرسالة ابن أبي ذي القواني مطبوع في أربع مجلدات. إذن هذا حذوى فتوى الفاكهاني العدو الصعيدي كما في حاشيتي على مختصر خليل، وكذلك أيضا محمد عليش أيضا مالكي رحمه الله فقيه من فقهائهم، ولد في القاهرة وتعلم في الأزهر، نعم أصله من طرابلس الغرب، أيضا ممن حذى حذو هؤلاء، وهؤلاء كلهم مالكي، كلهم مالكية نعم. صرح بإنكاره في كتابه الذي تضمن فتوى سماء فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك في الجزء الأول منه، وكذلك في المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى إفريقية والأندلس والمغرب، كتاب حافل بفتاوى علماء المالكية بأحمد بن يحيى الشريسي الذي هو ذو أصول جزائرية، نعم بلاد بن الشريس قرب التسمسيت، في كتاب الحبس أو الحبس من كتاب هذا المعيار، نقل أحمد بن يحيى بن الشريس رحمه الله فتوى لأبي عبد الله الحفار بشأن التحبيس على المولد، أن شخص أوصى أن يحبس ثمرة شجرة التوت على من يسهرون في مديحهم، فأفتى بأنه لا يجوز هذا التحبيس، لا يجوز هذا التحبيس لأن هذه المناسبة مناسبة بدعية، فأنت تمول المناسبات بدعية، وهكذا يقال في كل كذلك من يعين على هذه المناسبات، فأبطل هذا التحبيس لأن المحبس عليه وهو المولد لا أصل له في الشرع، لا أصل له في الشرع. وقال كذلك الشيخ محمد عبد السلام خضر الشقيري وهو كاتب مصري معاصر، نعم له كتاب اسمه السنن المبتدعات، السنن والمبتدعات، نعم في الأذكار والصلوات هكذا تقريبا عنوان الكتاب، وكتاب قرره محمد حامد الفقي ورشد رضا رحمه الله. قال فاتخاذ مولده موسما والاحتفال به بدعة منكرة ضلالة لم يلد به شرع ولا عقل، ولو كان في هذا خير كيف يغفل عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعون وتابعوهم والأئمة وأتباعهم. وقال ابن الطباخ نصير الدين المبارك ليس هذا أي عمل مولد من السنن. إذن هذه أجلة من علماء الإسلام، وخصصت بالذكر المالكية منهم ليعلم قومنا أن الأمر لسنا أول من تكلم فيه، فهؤلاء العلماء لهم مكانتهم ومنزلتهم في الفقه ومشار إليهم بأنهم فقهاء، فحتى لا يقال بأننا نحن كما يقول الوهابيون السلفيون أنتم الذين أنكرتم ولم ينكر أحد قبلكم، هؤلاء كلهم علماء مالكية، الفاكهاني مالكي، العدوي مالكي، كذلك أبو إسحاق الشاطبي لم أذكره مالكي رحمه الله، وكذلك ذكرنا أيضا علي العدوي الصعيدي مالكي أيضا، كل هؤلاء علماء مالكية مشهورون كذلك مأمورين، وأنكروا وإنكارهم في كتبهم ليس مدعى عليهم. نعم الشبهة العاشرة، الشبهة العاشرة من شبه المحتفلين بالمولد، هذه الشبهة يقول فيها المشبه يقول وهي امتداد للتي أقول، هذا كلامي أنا، وهي امتداد للتي قبلها، من هذه الشبهة كأنها يعني تتبع وربما متصلة بالتي قبلها، يعني في كونها تقريبا من تخرج من معين واحد، إذ أن من يستدل على مشروعية العمل استنادا إلى جريان العمل به في البلدان يعول على الأثر المروي عن ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، بعض الناس هذا رطب به لسانه هذا الأثر ويستدل به على كل بدعة، يقول ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، إذن وهذا الأثر المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه سوف نفصل في الكلام أولا ونبين هل هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أم موقوف على ابن مسعود والثاني هو الراجح، ثم بعد ذلك نذكر إن شاء الله ما فيه من صفة السلام. نعم، تفنيد هذه الشبهة. إذن قلنا الخلاصة أن هذه الشبهة صاحبها دائما يستدل ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. قد تسمعها من بعضهم يقول لك نحن المسلمون ما رأيناه حسن فهو عند الله حسن، لا بد أن يكون عند الله حسن ما دمنا رأيناه حسن، هذا يعني استدلال يقلب الشريعة. تفنيدها يكون في نقاط. الأولى أن المراد بالمسلمين في النص هم الصحابة رضي الله عنهم، وحكاية إجماعهم على استخلاف أبي بكر رضي الله عنه، وقد أصاب من احتج به على خلافة الصديق. إذن هذا الأثر كان يحتج به المحتج على أن الصديق هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية الحاكم له في المستدرك توضح ذلك، فقد ذكر بإسناده إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ، وقد رأى الصحابة جميعا أن يستخلفوا، هذا كله من الأثر تابع له، وقد رأى الصحابة جميعا أن يستخلفوا أبا بكر رضي الله عنه هكذا رواه، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. نعم، إذن بعد هذا الانقطاع نعود بعد هذا الانقطاع قلت الثانية أن المراد بالمسلمين في كلام ابن مسعود هم الصحابة، هم مسلمون فيما أجمعوا عليه، أما ما كان من فعل بعضهم فليس كذلك، وهذا جواب ابن حزم وابن قدامة وابن القيم الشاطبي، إذ الذين يستحسنون بدعة المولد ليسوا من الصحابة ولا من التابعين، فلا يعد استحسانهم مهما كثروا، على أن النص أخذ منه بعضهم مشروعية الاستدلال بالاستحسان كما فعل الأحناف، خصوصا على قول من رفعه، لتعلموا بأن هذا الأثر فيه قول بأنه ليس مرفوع وإنما هو من كلام ابن مسعود ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وربما الراجح أنه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، وكان يستدل به على مشروعية أو على صواب الصحابة في اختيارهم الخليفة أبا بكر الصديق رضي الله عنه. إلا أن ابن القيم عليه رحمة الله قال في كتابه الفروسية ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يضيف إلى كلامه من لا علم له بالحديث، وإنما هو ثابت عن ابن مسعود، وهو يريد هذا المأثور، وكل فرقة تستحسن ما عندها، ف فإذا استحسن أحد من بدعة المولد فيقال الروافض والخوارج والمعتزلة والجهمية يستحسنون ما اعتقدوا. فإذا علم ما تقدم فالاستدلال بالأثر على تحسين بدعة المولد ليس إلا تحريف للكلم عن مواضعه. فابن مسعود يريد به الصحابة لا من جاء بعدهم. فأجمع الصحابة على أبي بكر الصديق وأجمعوا على بيعة عمر بن الخطاب بعد أبي بكر، وأجمعوا على تسمية عمر رضي الله عنه ومن بعده من الخلفاء بأمير المؤمنين، وأجمعوا على العمل بالتاريخ والابتداء به من الهجرة لا من المولد، ورأوه حسنا، بينما النصارى هم الذين يبدأون بالمولد. وأما ما رآه الصحابة سيئا فكل اجتماع على التسبيح والتحميد والتهليل، فقد أنكره ابن مسعود رضي الله عنه، وجاء ذلك في قصة شهيرة، ومع شهرتها لم ينكر عليه من الأصحاب. وهذا كالإجماع على أنه عمل سيء. وأنكر الصحابة بدعة الخوارج وغلو الرافضة في علي رضي الله عنه، وأنكر ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة وغير ذلك من بدع وقعت بعدهم، وقد أنكر بدعة المولد غير واحد من أهل العلم، وقد أنكر بدعة المولد غير واحد من أهل العلم. نعم. وأرى أنه لا بأس أن نزيد هذه الشبهة 11 لأن فيها صفحة واحدة فقط. الشبهة 11، قال المحتفل إن المولد هو اجتماع لإحياء ذكرى المصطفى صلى الله عليه وسلم قياسا على أعمال الحج في السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والذبح بمنى، كلها أعمال يجدد بها المسلمون حوادث ماضية سبقت لأنبياء عليهم السلام. هكذا يقول هذا الحاج محتفل الحاج، يعني عندما يذهب يحسب روحه بالرحية الذكريات سواء في السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات ونحو ذلك. تفنيدها من وجوه، الأول الوجه الأول الزعم أن الحج هو إحياء لذكريات مشهودة يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى، والحديث رواه أبو داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها. الثاني أن قياس بدعة المولد على ما شرعه الله لعباده من المناسك هو قياس فاسد، يعني عبادة مبتدعة يؤصل لها بعبادة مشروعة وغير قابلة للتعليم. الثالث أن يقال إن الله رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما شرعه لعباده من الشهادة له بالرسالة في الصلاة وفي الأذان والإقامة والخطب والجمعة والعيدين والاستسقاء ومن الصلاة والسلام عليه وفي الدعاء عند دخول المسجد والخروج منه وغيرها من المواضع ذكر فيها القرآن أو ذكر فيها القرآن مبينا بشأنه أن طاعة الله مقرونة بطاعة رسوله وأن طاعته موجبة لهدايته. والحاصل أن المسلمين لا يزالون ذاكرين لنبيهم في كثير من مواضع أمرهم الشرع بها ولم يحتاجوا بعد نسيان إلى إيقاظهم من سبات النسيان له، حتى يحتاجون إلى اختلاق أزمنة يذكرونه فيها بالقصائد والمديح. إذن وهنا نتوقف اليوم، ولا بد لنا من حصة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى للبلوغ إلى نهاية هذه الشبهات. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعتم،